الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يعني أستبيحكم عذرا على التأخير، وكدت أن أعتذر في هذا اللقاء وأؤجله للقاء آخر، لكن لا نعدم فائدة، لا سيما وأن المسألة شائكة، لا سيما وأن الأمر جلل، لا سيما وأن الإنسان قد رهنت نجاته بتوحيد الله جل في علاه حق التوحيد، لا سيما وأن قضية الكون التي من أجلها خلق الله الخلق هو إفراد الله جل في علاه بالعبادة دون أدنى شرك. الله جل في علاه يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال شيخ الإسلام: الأمن التام والهداية التامة لمن أتى بالتوحيد التام على التمام والكمال. أو كما قال رحمه الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم هنا الشرك، وهو الآن نكرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا الذي احتج به شيخ الإسلام على أن الشرك الأصغر والشرك الأكبر لا يغفره الله جل في علاه في قوله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا خالف فيه جماهير أهل العلم، لكن الوجاهة والقوة عنده ليست بالهينة، لأن من قواعد الأصول كما بيّن علماؤنا في الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. إن الله لا يغفر في سياق النفي تفيد العموم، إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك أن المصدرية مع الفعل يعني إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، وهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ويدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أو المسألة فيها نظر، لكن كما قلت أن الأمر جلل، هي المسألة مسألة على التوحيد الكامل الذي يأتي به المرء دون أدنى شرك. قال الله جل وعلا في المكافأة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي شرك أيا كان، بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حسبها أبو بكر والصحابة أنها على الظلم، عموم الظلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: أما سمعت قول الحكيم لابنه، أو لقمان لابنه، عندما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وانظر كيف ختم الله الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن التام، الأمن في الدنيا وفي الآخرة. والأمن في الدنيا هو أمن القلوب، هذا هو الأمن المطلوب، وإلا فإن البلايا والرزايا تتنزل على أهل الإيمان، لكن المقصود هنا في الآية الأمن الذي في الدنيا هو أمن القلوب، وأمن القلوب هو أعظم الأمن، كما قال ابن تيمية: ماذا يريد أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن حبسوني فحبسي خلوة بربي، جنتي في قلبي، والذي يطمئن قلبه بالله جل في علاه فلا يرتجف بحال. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الهداية في الدنيا والهداية في الآخرة. وكما قال شيخ الإسلام: كلما كمل التوحيد كلما كمل الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا لها تفصيل آخر، لكن هذه مدخل لما سنقرره الآن في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء، نقرر فيها التأصيلات العلمية في الرد على الكلام في نفس الكتاب الذي نسير عليه، الكتاب الذي يؤصل الأصول، يريد أن يصحح مفاهيم، وهذه مفاهيم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما أدري، يريد أن يصحح أي مفاهيم، مفاهيم هؤلاء السلف الصالح مفاهيم هؤلاء، مفاهيم هؤلاء الذين اتبعوا الصحابة على خير ودرجوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وعموما. نحن نتكلم في مسائل جليلة، إن وجدنا الخطأ علينا تعلمنا ورجعنا وأنبنا وتبنا إلى ربنا، وإن وجدنا الخطأ من غيرنا قلنا لكل مجتهد يعني نصيب، نصيب من الأجر إن كان مجتهدا وله آلة الاجتهاد، وإن كان يتخطى الحدود فالله حسيبه، ثم نرد على من أخطأ قوله كائنا من كان، لأننا في حياتنا ندور على آيتين جديدتين: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا قول الله جل في علاه: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالغرض المقصود سنبين الآن إن شاء الله في مسألة عظيمة في الكلام على هذه الآية الجليلة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. بعض الذين يعني ينتسبون لأهل الخير ينظرون لهذه الآية بأنها آية مطلقة، لا سيما وأنه الذي قال بهذا الكلام رجل أصولي ويعلم في الأصول والقواعد الأصولية معه هنا، أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، وأن العام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. وقد قال الله جل في علاه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. واستغفر لهم الرسول حيا وميتا، الآية مطلقة لا تقيد ولا تقييد. ولذلك تراه هنا يدندن حول هذا الباب ويقول: من زعم التقييد أو من قال بالتقييد فليأتي بالدليل، إذ الأصل عدم التقييد، ونحن معه في هذا التأصيل. ومع ذلك سنبين توجيه هذه الآية على غرار القراءة التي يقرأها علينا الأخ الكريم بما استدل به في نقاط معينة قد استدل بها، ثم بعد ذلك نحاول قدر الإمكان أن نبين بعض التأصيلات التي سنسير عليها في الرد على هذه المسألة والمسألة التي تليها، إذ العلاقة وثيقة وطيدة، إذ الأصل في هذا الباب هو انتفاع الحي بالميت. يعني كل الكلام الذي ستسمعه كله على مسألة جليلة هي: هل ينتفع الميت بالحي أم لا؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، السؤال السابع: قالوا تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما باق إلى يوم القيامة، أو أنه انتهى بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة الدنيا. الجواب: إن الآية التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، آية مطلقة ليس لها مقيد نصي ولا عقلي، فليس هناك ما يقيد معناها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية، فهي باقية إلى يوم القيامة. فالعبرة بالقرآن دائما بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. ومن زعم تخصيص تلك الآية بحياته صلى الله عليه وسلم أو تخصيصها به فعليه أن يأتي بالدليل، فالإطلاق لا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل والتقييد هو الذي يحتاج للدليل. وهذا ما فهمه المفسرون، بل أكثر المفسرين التزاما بالأثر كالحافظ ابن كثير رحمه الله، فقد ذكر الآية وعقب عليها بقوله، وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو النصر الصباغ في كتابه الشامل هذه القصة المشهورة عن العذبي قال: كنت جالسا عند روضة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عربي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئت مستغفرا لذنبي مستشفعا بك عند ربي. ثم أخذ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمهم، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له. روى قصة كذلك البيهقي. قال: وهذا لا يعني أننا نستدل بالرؤية، ولكننا نستدل بعدم اعتراض الإمام ابن كثير على القصة التي ساقها في تعرضه لتفسير تلك الآية، وما ذكره من إقرار العتبي للأعرابي في فعله وعدم الإنكار عليه بطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله الشريف عليه الصلاة والسلام. وقد استدل بتلك الآية أغلب الفقهاء على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما استحبوا قراءتها أثناء زيارة روضته الشريفة، فذهب الحنفية إلى استحباب قراءة الآية عند قبره الشريف. ففي الفتاوى الهندية في أداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه: ثم يقف عند رأسه عليه الصلاة والسلام كالأول ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. ومن مذهب المالكية يقول ابن حاج العبدري: فليستبشر من زاره ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال إمام الشافعية النووي في بيانه لأداب زيارة النبي: ثم يرجع إلى موقف الأول قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم، ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما يقول ما حكاه الموردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العذبي مستحسن له، وذكر حديث العذبي. وفي مذهب الحنابلة يرشد الإمام ابن قدامة إلى تلاوة تلك الآية ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، وطلب الاستغفار منه في أداب الزيارة في أداب زيارة قبره الشريف. ثم ذكر كلام ابن قدامة قال: وصرح العلامة الروحاني من الحنابلة باستحباب قراءة الآية عند قبره الشريف أثناء الزيارة، حيث قال في إرشاده لخير ما يقال أثناء الزيارة نص: اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين، وبعثه مقاما محمودا. ثم قرأ الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. وقال في آخر الكلام: ومما سبق نعلم أن جميع المذاهب يستحبون قراءة تلك الآية عند الروضة الشريفة، ويعتقدون أنها باقية، وهو ما عليه أمة الإسلام سلفا وخلفا، ولا عبرة لمن شذ منها عن ذلك الفهم. فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يمنع عقل ولا نقل. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم، والله تعالى أعلى وأعلم. الله المستعان. هنا نلحظ كلام نقاط لابد من أن نظهرها في استدلال المصنف، صلى الله عليه وسلم أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. وكما قلت نحن نتعلم، فما وجدناه من حق يوافق الكتاب والسنة وأئمة السلف خضعنا وتعلمنا، بل ودعونا لمن علمنا، وإن وجدنا ثمة خطأ دعونا لمن أخطأ، ودعونا لأنفسنا أن يهدينا الله جميعا إلى سواء السبيل. لكننا لا نقر على خطأ ونرد الخطأ على من أخطأ كائنا من كان بأدب جم كما تعلمنا من مشايخنا ومن علمائنا، نسأل الله جل في علا أن يلهمنا الإخلاص. نلحظ في أول المسألة أن المصنف قد احتج بقول الله جل في علا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وقد بيّن وجه الدلالة أنها باقية على عمومها وأيضا مطلقة لا تقيد. ثم بعد ذلك ابتدأ يفسر لنا، استدل أيضا لأننا نقدم الأثار، استدل أيضا لحديث هذا الحديث الذي إسناده مظلم، وسنبين إن شاء الله في الرد، حديث حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، وقال من الخيرية التي تظهر بعد وفاة السلام تعرض عليه الأعمال، فما رأى من خير حمد الله، ومن رأى من شر استغفر لأمته، يا لها من نعمة جليلة لو كانت حقا الغرض المقصود. استدل بهذا من الأثر، ثم استدل بعد ذلك بأقوال الأئمة، بل هو يرى، وهذه مسألة ما أدري من أين أتى بها أصوليا، وهو الأصولي أنه قال هو فر من مسألة لا يستطيع الوقوف عندها فوقع فيما هو أقوى منها وأعظم. هو قال: وأنا لا أستدل بالرؤية، في قصة العتبة قال: لا أستدل بالرؤية، لأن الرؤية الأحكام لا تبنى على الرؤى، وهذا حق، لكن انظر إلى المنزلق الشديد الهوة السحيقة التي يمكن يقع فيها إنسان، سبحان الله المعصوم الرسل، ما نحن لسنا ملائكة بشر، لما فر من هذه وقع في الأخرى. ما هي الأخرى؟ قال: أستدل بإقرار ابن كثير. صار إقرار ابن كثير لا قول ابن كثير دليل، إذن قول الأئمة، ثم أتى بعد ذلك بما نقله ابن قدامة وغير ابن قدامة، لأنه هو القائل هذا، يعني أنا ما أتيت من عندي بشيء حتى لا يقال افتراء، هو الذي قال ذلك. قال: وهذا لا يعني أننا نستدل بالرؤية، ولكننا نستدل بعدم اعتراض الإمام ابن كثير على القصة، يعني حتى هو يستدل بالإقرار فقط بالسكوت، وإن كانت القاعدة التي قعدها الإمام الشافعي رحمه الله لا ينسب لساكت قول، لكن هي يعني سنبين هذا الكلام، فهو يستدل بالإقرار لا القول، فما بالك القول. أقوال الأئمة أدلة، وعلماؤنا يقولون أقوال الأئمة يستدل لها لا يستدل بها، هنا استدل بها عامة هذه يعني فحوى ما قال، وهذه الأدلة التي يعني لما يعني أتى بها في هذه المسألة، ثم ختم ختام المسك مما سبق. نعلم أن جميع المذاهب يستحبون قراءة تلك الآية عند الروضة الشريفة. جيد، ثم يأتي بما هو أعظم ويقول ويعتقدون أنها باقية، وهذا جميع المذاهب، هذه أم المصائب هذه. يعني يقول بأن ده إيهام للناس أن المسألة على الإجماع وعلى الإطباق، وهي مسألة يعني سنبين بإذن الله أنها إجماع الصحابة على خلافها، إجماع التابعين على خلافها. المحققون من المذاهب لم يقولوا بهذا القول بحال من الأحوال، فكيف يقول جميع المذاهب يقولون بهذا؟ قبل أن ندخل ونلج في الرد على الأصول هذه، قد سلطنا الضوء على الأدلة التي استدل بها الآية، ثم الحديث مماتي خير لكم، وقصة العتبي، وبعد ذلك أقوال الأئمة. ونحن دائما نقول لابد من أرض صلبة صحيحة ظاهرة تكون بيننا وبين من نتكلم معه في أي مسألة علمية، نتفق عليها قاعدة معينة نسير وننطلق منها. من هذه القاعدة هو أن ننظر في قول الله جل في علاه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مقتضى هذا الكلام أنهم لو أتوا النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، أنا أتكلم على حال حياته، فاستغفروا الله وتابوا وأنابوا كما هو سياق الآيات كما سنبين، إذن ينتفعون باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نعم ينتفعون، يبقى مدار الكلام على الانتفاع، وهو يؤكد أن المطلوب هنا هو الانتفاع، الانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، لأنه قال مماتي خير لكم. يبقى إذن الأصل الأول الذي سنتكلم عنه الانتفاع، يعني هل يمكن الانتفاع بالأموات؟ أقول في هذا الأصل الأصيل الأول النفع والضر بيد الله جل في علاه، لا نافع ولا ضار إلا الله جل في علاه، لا أحد يملك النفع والضر لا حيا ولا ميتا، فضلا عن يكون ميتا. قال الله جل في علاه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال الله جل في علاه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال جل في علاه: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال جل في علاه: آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصرح صراحة للناس أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله جل في علاه. فالنفع والضر لله جل في علاه وبالله جل في علاه، والله هو الذي يملك ذلك. قال الله جل في علاه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل حسبي الله. فالذي يملك النفع والضر هو الله جل في علاه. ثم أقول للبشر يمكن أن ينتفع الحي من الحي، والانتفاع انتفاع الحي من الحي هو انتفاع قاصر، هو انتفاع قاصر على عجز ونقص الإنسان، وهذا لا يرفضه لا الشرع ولا العقل ولا الواقع، الواقع يقره. قال الله جل في علاه: حاكيا عن موسى ومن معه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وجاء القرآن يقر ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالنفع نفع الحي من الحي كما قلنا هو نفع الواقع يقره والشرع والعقل، ولا مدفع له بحال من الأحوال، لكنه نفع قاصر. المسألة الثانية التي تلي هذه المسألة: إن أثبتنا النفع القاصر نفع الحي من الحي انتفاع الحي بالحي، هل الميت، هي مسائل ثلاثة: انتفاع الحي بالحي وانتفاع الحي بالميت وانتفاع الميت بالحي. انتفاع الميت بالحي مسألة فقهية خلافية بين العلماء، وإن كنت أدين الله بما قاله الشافعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما فيها إلا القصور والوقف والحصر والقصر، على قول السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه مسألة لا ندخل فيها، المسألة العقدية التي لابد أن نتكلم فيها هي مسألة انتفاع الحي بالميت، هل ينتفع الحي بالميت؟ أقول هذا غير وارد ولا يمكن اعتقاده بحال من الأحوال، لأن الميت انقطع عن كل شيء وانقطع عنه كل شيء إلا ما استثناه الدليل، فهو لا يستطيع نفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. قال الله جل في علاه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. قال الله جل في علاه والذين يدعون من دون الله. وجه الدلالة من هذه الآية، وجه الدلالة من الآية والذين يدعون من دون الله، نستدل بالآية على إيه؟ نستدل بالآية على عدم انتفاع الحي من الميت. وين وجه الدلالة؟ لا إله إلا الله. والذين يدعون من دون الله على العموم، الآية عامة، والذين يدعون من دون الله سواء كان حيا أو ميتا، والتأكيد في الآية أنه قال أموات غير أحياء. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. قال الله جل في علاه والذين يدعون من دونه، هذا أيضا على العموم، أي أحد كان حيا أو ميتا. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله جل في علاه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. كل هذه الآيات وجه الدلالة واحد ألا وهو العموم، والذين تدعون من دونه سواء كان حيا أو ميتا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أما من السنة فالدلالة واضحة جدا أن الحي لا ينتفع بالميت بحال من الأحوال، فالانتفاع الحي بالميت متعذر، لا يمكن قبوله لا فطرة ولا واقعا ولا عقلا، وأيضا فضلا أن يكون شرعا. ففي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسمعها تقول ورأسا، تأخذ برأسها وتقول ورأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، يعني أنا الذي حق لي أن أقول ذلك لأنني بموتي لا تنتفعين مني كما سيأتي، وأنت إذا مت قبلي وأنا على الحياة تنتفعين مني. قال بل أنا ورأسا، إن أنت مت صليت عليك واستغفرت لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليك انتفعت بصلاة. هذه شفاعة، شفاعة الحي للميت عند ربنا جل في علاه، وهذه شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لزوجه فقال لها بل أنا ورأسا، إن أنت مت صليت عليك. إذن المفهوم لو أنا مت ما انتفعت بهذا النفع مني، لم أصلي عليك، لا أشفع لك، لا أدعو لك، لا أستغفر لك. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الميت لا ينتفع به. ووجه الدلالة واضح أنه لو كان نبي صلى الله عليه وسلم، ولو موت النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة تنتفع عائشة به بعد مماته لأرشدها إلى ذلك ولبين لها ذلك. بل في الصحيح لما نام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها الصديقة بنت الصديق وكان في قرب موته بأبي هو وأمي، ودخل عبد الرحمن بالسواك وهي كانت فاطنة لبيبة قريبة، علمت أنه يريد السواك أخذته فلينته حتى أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت تنتفع به قبل موته لأرشدها، لأرشدها حتى تنشر ذلك بين الناس كما سنبين. الغرض المقصود هذا دليل واضح جلي على أن الميت لا ينتفع به ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل أنا ورأسا، لو أنت متي صليت عليك يعني وشفعت لك واستغفرت لك. من الأدلة أيضا التي تدل على ذلك حديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. قال انقطع عمله، والاستغفار للغير عمل، وهذا حديث محكم لا احتمال فيه. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا قال علماؤنا الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. فإذا أنا أقول لما يستثني، وهنا يأتي لك في هذا الحديث بالحصر، إذا هي محصورة الأمور الثلاث، وأما ما جاء من أدلة أخرى لها توجيهات، ما جاء من مسألة النذر والسقيا وغيرها لها توجيهات، وكلها تدور في فلك هذا الحديث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، محكم من هذا العمل الاستغفار للغير، ومن هذا العمل أن ينفع الغير. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلى آخر الحديث. يعضد ذلك أن الله جل وعلا قد أتى بآية محكمة أيضا يبين فيها أن الموت لا يسمعون، فإن كان لا يسمع فكيف ينفع؟ إن كان الميت لا يسمع فكيف ينفع؟ قال الله جل في علاه إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إذن من في القبور لا يسمعون، وهذا الراجح الصحيح، هم لا يسمعون، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، وهذا الذي استقر في عقول الصحابة ودان الله به عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أهل القليب في بدر ويسميهم. فيقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله، كيف تكلم هؤلاء الموت؟ عظام أرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لي منهم اليوم. وهذه حالة خاصة، يعني تدل على أن الصحابة استقر عندهم في أنفسهم أن الموت لا يسمعون. والآية محكمة: إن الله يسمع ما يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. والاستثناء الذي جاء بسماع السلام أو دفق النعلين أو خف النعل هذا أمر خاص، لكن هم لا يسمعون، هذه الأصالة. الأصل العام أنهم لا يسمعون، فمن كان لا يسمع فكيف ينفع؟ الشبهات حول هذا التأصيل، وهو عدم انتفاع الحي بالميت، وهذه الأدلة، الجيوش الجرارة من الأدلة التي تدل بدلالة واضحة جدا أن الحي لا ينتفع بالميت، جاء القوم ببعض الشبهات. من هذه الشبهات هو حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، هو حديث ضعيف كما سنبين في الرد التفصيلي على المسألة. أيضا استدلوا على ذلك بالآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، وهذا أيضا سيأتي في الرد. وأيضا بقصة العتبي، وقصة العتبي أيضا قصة يعني مظلمة لا صحة لها. فهذه إن شاء الله الأدلة هذه تعتبر، أنا قلت شبهات وما قلت أدلة، لأنها كلها على ساق واحدة، ساق منهارة لا تستطيع أن تقف، ولا سندا ولا متنا. وسنبين حتى المتن الذي يستدلون به لا حاجة يعني لنا بسماعي، سنبين أن هذا المتن عليهم أيضا وليس لهم. إذن ثاني التأصيلات ألا وهو انتفاع الحي بالميت غير وارد متعذر. الآيات المحكمات قد أوضحت بدلالة واضحة جدا أن الحي لا يمكن أن ينتفع بالميت، بل الميت لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. الملحظ الثالث في المقدمة التي قدمها المصنف هو الاستدلال بأقوال الأئمة، جعل أقوال الأئمة دليل، وأقوال الأئمة لا تكون دليلا إلا في حالة عدم وجود الأئمة الجهابذة عند اندثار العلم وعند اندثار المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة. بحال من الأحوال أقوال الأئمة يؤخذ بها، إن لم نجد دليلا من الكتاب ولا من السنة، من باب الضرورات تبيح المحظورات، من باب أكل الميتة ولا يتعدى ذلك بحال. لكن المصنف هنا قد استدل بسكوت وإقرار الإمام ابن كثير سبحان الله. فنقول أولا الاستدلال بالأئمة ما تعبدنا الله به، بحال من الأحوال ما تعبدنا الله إلا بقال الله قال الرسول، قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه، ما قال الأئمة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السامع يسمع يقول: نعم، لكن يمكن أن أعترض عليك. قلت: تعترض كيف؟ قال: أما قال الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا: نعم والله، لكن فاسألوا أهل الذكر، لأن أهل الذكر هم الذين يعلمون بما جاء به الرسول فيجيبونك بما جاء به الرسول، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سئل أحدهم سؤالا أجاب بالحديث. عندما جاءوا جميعا واختلفوا في مسألة الجماع، إذا جمع رجل امرأته فأكسل فلم ينزل اختلفوا هل عليه اغتسال أم لا عثمان ومن معه، قالوا بأنه لا غسل عليه بقول صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وبعضهم قالوا: لا عليه الغسل. فذهبوا إلى عائشة فقالت رضي الله عنها: رضاها على الخبير سقط. فلما سألوها أجابت، قالت: قال رسول الله. تريد هنا نرجع لأهل الذكر، لأنهم سيرشدوننا إلى ما قال الله وقال الرسول. فالأصل الأصيل هذا، يعني هذه الآية لا تعترض معه بحال من الأحوال، بل هؤلاء هم المنارات التي نستنير بها حتى نصل إلى قال الله قال الرسول، حتى نصل إلى قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت عائشة: قال رسول الله، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وابن عمر رضي الله عنه في حديث يحيى بن معمر حديث بطوله في كتاب الصحيحين أن ابن عمر لما قالوا له: إن عندنا بعض الناس يتكلمون في القدر يقولون الأمر أنف، فبعدما قال: إني منهم براء وهم مني براء، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي أو قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله، أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب، إلى أن انتهى من الحديث. فاستدل وبين الحديث، فإذا لا اعتراض بين قول الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر، وأيضا: وما أتاكم الرسول فخذوه. قالوا: نعم، هذا كلام جيد، لكن ماذا تفعل بقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. قلنا: إلى أولي الأمر، يعني إلى العلماء. قالوا: إذا نرجع إلى العلماء، يبقى تعبدنا الله بالرجوع إلى العلماء. قلنا: نعم، تعبدنا الله بالرجوع للعلماء ليردونا إلى قال الله وقال الرسول. وفي الآية الدلالة الواضحة الظاهرة، قال الله جل في علاه: لعلمه الذين يستنبطونه. ويستنبطونه من وين؟ من الحجر من الشجر أم من قول الله وقول الرسول؟ من الآية ومن الحديث. يعني هذه الآية أيضا لا تعترض، بل هي طريق إلى أن نعلم الأصل الأصيل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله جل في علاه وما اختلفتم منه في شيء، في شيء دقيق أو جليل، صغير أو كبير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة. وقال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتعبدنا الله جل وعلا بقال الله وقال الرسول، وزاد على ذلك السلام حكما، وتعبدنا الله باتباع الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين، نعض على سنتهم بالنواجذ شريطة إن كان اجتهادا، شريطة ألا يعارض اجتهاد هذا الصاحب الجليل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ليس من عندنا، بل هو من عند الذي أوحى الله إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا لأبي بكر وعمر اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فهذه سنة متبعة، لكن عندما يجتهد أبو بكر أو يجتهد عمر ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجتهد ليخالف؟ حاشا لله. لكن عز عليه هذا الحديث، غاب عنه هذا الحديث، ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في المسألة وعنده آلة الاجتهاد، فإن أصاب بالاجتهاد حيهلا وأهلا وسهلا ومرحبا، إن خالف قلنا أنت على العين والرأس حبا وكرامة، وحبك مغروز في قلوبنا، لكن لا نأخذ بقولك لأنه عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأفذاذ من الصحابة فعلوا ذلك. ابن عمر لما اعترضوا عليه بأن عمر بن الخطاب ينهى عن المتعة، وهو كان يقول بالمتعة، أي متعة؟ متعة الحج. فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قد تعبدنا الله باتباع نبيه لا باتباع عمر، أما لعمر سنة نأخذ بها له؟ لكن هذا الكلام حيزه وين؟ إذا اعترض مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد عمر وكان اجتهاده قد خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالها ابن عباس عندما قال للناس في الحج بوجوب المتعة، أقصد الاجتهاد من ابن عباس في هذه المسألة أنه أوجبها وجوبا، يعني فيها بعض النظر. قال ابن عباس توشك السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يبقى إذن هذه سنة متبعة شريطة ألا تكون هناك مخالفة لسنة قد ظهرت لنا واستبانت من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة للتأصيل في مسألة من نأخذ منه العلم، من ندور حول قوله، قال الله قال الرسول. ولله در ابن القيم عندما قال ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فأما أقوال الأئمة فأقوال الأئمة نستأنس بها، أقوال الأئمة نسترشد بها، لا نأخذها دليلا نخالف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا النهج القويم. بل أقول من أخذ أقوال الأئمة دليلا انزلق في هوة سحيقة، لا يمكن أن ينجو من ينصب إماما أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمه على رسول الله. بعض الأغبياء البله السفهاء جلست معه في أيام أقول له كلاما واضحا، جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين وقول الشافعي يخالفه، بمن تأخذ؟ قال أخذ بقول الشافعي. والله حتى لو أتى بكل مبرر هذا غباء مستحكم، هذا سيضيع، يقدم الشافعي على النبي صلى الله عليه وسلم، والشافعي نفسه عندما دخل عليه سائل يسأله فأجاب من بحضرة الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب له بالحديث، كان دأب علماءنا هكذا يبين الدليل، أجاب له بالحديث فقال يا شافعي تأخذ بهذا، أريد القول منك. قال أرأيتني في كنيسة؟ قال أرأيت في وسطي زنارا ومالي لا أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. فأن ينصب المرء إماما من الأئمة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فيقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لا يستطيع فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا به، حيهلا بهذا الفهم، لكن لا تنصبه يعني أمام السلم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لا يمكن أن يعد امرؤ قولا، يعني يتبنى قولا يريد أن يجد له سلفا فيه ويعدم ذلك أبدا. أي أحد سيتبنى أي قول سيجده، حتى الحلواني، تعرفون الحلواني في أي عصر هو أو في أي علم برع؟ ما تعرفون؟ في علم الهريسة نعم الحلواني. الحلواني الآن يريد أن تشتهر هريسته، سيأتي بالحديث الموضوع. وله سلف ولا ما له سلف؟ له سلف، الهريسة تشد الظهر. الخضري سيجد سلف له في السلف بيتبنى مذهبه، هو يكتب كده الآن الكلام الجميل، لو علمت ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، ويروي أحد يجد سلف. من أتى بأي قول ويريد سلفا سيجد. لذلك علماءنا قالوا من تتبع الرخص فقد تزندق، أو من تتبع زلات العلماء فقد تزندق. وإليكم المثل الحي، الأئمة الأربعة، هل في أحد يداني هؤلاء؟ كتب الله له الشهرة وكتب الله لهم القبول، ومع ذلك انظر قد زلت الأقدام والأقلام في كثير من المسائل. الإمام مالك على جلالة قدره عندما سئل الشافعي عن مالك قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إمام دار الهجرة الإمام مالك. يقول الشافعي لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. الإمام مالك يقول بجواز أكل الأسد والقرد، خلي واحد يأكل القرد وتلاقيه ماشي كل يوم يأكل فول سوزاني، هو يمتاز، تراه إذا أكل القرد واعتاد على أكل القرد لا تراه إلا على سلك الترام أو على الأشجار في الشوارع وماشي بالسوداني. كل إنسان بيأكل شيء بيتأثر به، بل خذ ما هو أطم من ذلك. بعض المالكية يقولون بجواز بيع الكلاب بشرط، قد قال إن سلم ثمن الكلب خبيث، لكن هم يقولون بجواز بيع الكلاب لمن يشتريه لأكله، يعني عندهم الكلب طاهر، فهم يقولون ثمن الكلب حل وبل هنا إذا اشتراه للأكل. خذ بقى الكلب ولفه بس اجعله كده يكون أبيض وشعره حرير عشان تستطيع أكل. المالك يقول بذلك، وهل أحد يأخذ هذا القول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثمن الكلب خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا إيمان. فمن أتى بقول يتبناه ما يستطيع، يعني أنت تريد تعمي على الناس، مثلا أنا وأنت أو أي واحد منا من طلبة العلم يريد أن يجعل لكلامه ثقل فينقل عن مالك عن الموردي عن القرطبي عن فلان عن فلان، فهذا الكلام لا ينطري إلا على الأغرار. لكن أهل العلم سيقولون ما زلنا ننتظر قال الله قال الرسول ولم نجد، وإن وجدنا وجدناه بسند باطل مظلم، هذه مصيبة. فالإمام مالك يقول بذلك، فهل أحد يقول بهذا الكلام؟ الإمام أبو حنيفة على جلالة قدره قال فيه الإمام مالك لو ناظر أبو حنيفة أحدا على هذه الإسطوانة، يقصد إسطوانة المسجد العمود، يعني لو ناظر أبو حنيفة أحدا على أن هذه الإسطوانة ذهبا لأقنعه من شدة حجته. وقال الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول المرأة المستأجرة كالأمة، يعاملها صاحب رب العمل كما يعامل الأمة. تعرفون ما المفاسد التي تقع علينا لو قلنا بهذا القول؟ يعني لو واحد عنده شركة هذا هستغني بأي زواج، وليش يتزوج ما عنده خمسة سكرتيرة والأخرى مديرة والثانية بائعة، وهؤلاء النساء هن تحت يده كالإماء، يعني يستحل جماع كل واحدة منهن ولا عتب عليه. هذا قول الأحناف. ويبيحون الربا في بلاد الكفر استنادا لحديث ضعيف، فهذا قول إمام. من أراد قولا يجد سلفا له، هذا الإمام الشافعي. والإمام الشافعي هذا يعني إذا ندين الله بأن مذهبه هو أعظم المذاهب وأقوى المذاهب. الإمام الشافعي الحجة، الإمام الشافعي ناصر السنة كما قال الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، وكانوا لا يمكن أن يقف واحد منهم أمام مدرسة الكوفة بحال من الأحوال، مدرسة الرأي، حتى جاء الشافعي وجمع بين الحديث وبين الأثر والنظر. الشافعي الذي جمع الأثر والنظر، الشافعي الذي هو حجة وإمام في اللغة، انظر ما يقول. يقول يجوز للمرء أن يرجع في هبته. قلنا يجوز للمرء أن يرجع في هبته؟ قال نعم. قلنا كيف؟ قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كلب يقيء ثم يعود. قال والكلب يحل له أن يعود في قيه. انظر، توغل في المعنى فأخطأ خطأ فحش. هو يستدل على الجواز إن الكلب يجوز له أن يرجع في قيه. قال إذن طالما ضرب لنا المثل والمثل فيه الجواز فيجوز للمرء أن يرجع في هبته. هذا فهم عجيب عجيب، وما أحد يقول به، وهذا الشافعي قد قال به، بل الشافعي قال أفحش من ذلك، قال للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا التي هي من مائه، التي هي من مائه. القاعدة التي قاعدها وفيها الحق وفيها بعض النظر، ألا وهي الحرام لا يحرم حلالا. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أنا سأوجز المسألة على الأئمة الأربعة فقط. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ماذا قال؟ قال بجواز القسم والحلف بغير الله، لكن خصصها بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول بجواز القسم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله أي مكان، إذا كان القسم بالكعبة، إذا كان القسم بالرسول، بإبراهيم، بأي أحد، لا يجوز. من حلف بغير الله فقد أشرك. الإمام أحمد قال بذلك الغرض المقصود، من أراد أن يتبنى قولا ويجد له سلفا سيجد، لكن العبرة، كل العبرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الأئمة الأربعة بأسرهم على أقوال متنوعة تنصب في معنى واحد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، يقصدون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقول لعالم أنه معصوم، ونقول نحن نستنير بهؤلاء العلماء ونستدل لأقوالهم ولا نأخذ أقوالهم على أنه دليل. يبقى لنا الرد على الاستدلالات التي استدل بها المصنف حتى في الرد على الآية فقط، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ نتكلم على الأحاديث والمسألة الثانية، وهي من أهم المسائل، مسألة التوسل برسول الله، لأن التوسل برسول نوع نفع، ونحن قلنا هو يؤصل في البداية، يؤصل بانتفاع الحي، أن ينتفع الحي بالميت. ومسألة التوسل بالنبي حقا هذه المسألة فيها خلاف، أنا أقر أن فيها بعض الخلاف سنبينه ونجليه الأسبوع القادم إن شاء الله، وهي مسألة شائكة جدا، لعلنا نطيل المقام فيها لأن الشبه فيها كثيرة والأدلة المتجذبة فيها كثيرة، إن شاء الله الأسبوع القادم نبينه. لكن اليوم نتكلم عن الآية التي استدل بها بإيجاز دون التفصيل، والأسبوع القادم نفصل الرد قبل أن ندخل على الكلام على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا الله توابا رحيما. نقول أولا هذه الآية نرفض المقدمة التي قدمتها، نقول أنت قدمت مقدمة حفظك الله ورعاك، نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل، هذه المقدمة أنه قال هذه الآية مطلقة وتبقى على إطلاقها، نرفض المقدمة، بل هذه الآية مقيدة. قال وكيف التقييد؟ قلنا التقييد من الداخل ومن الخارج. قال أفصح، يعني إيش من الداخل والخارج؟ نعم، من الآيات، من سياق الآيات ومن الأدلة الأخرى. فعندنا قاعدة لا تخفى على مثلك وأنت المتقن في الأصول، السياق محكم، فالسياق كما قال علماؤنا السياق من المقيدات والمفسرات. لما قال الله جل في علاه ولو أنهم، من هم؟ الجميع ولا الآيات قد ذكرت بعض أناس والضمير عائد عليهم؟ سنرى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يقول الله جل في علاه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم، من الذين ذكرهم الله في أول الآيات، الذين تحاكموا إلى الطاغوت، الذين اتبعوا اقترفوا الآثام واتبعوا الشيطان الرجيم ولما اتبعوا السبيل القويم، هؤلاء الذين قال عنهم الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن السياق بيننا قوم من المنافقين اعترضوا على ربهم وعلى رسول ربهم صلى الله عليه وسلم، تحاكموا إلى الطاغوت، اتبعوا خطوات الشيطان، ما أرادوا الهدى بل أرادوا العمى والضلال. هؤلاء قال فيهم الله جل في علاه الأولى لهم والأحسن لهم والأجود لهم والأعظم لهم أن يذهبوا إلى الرسول، فيعترف كل إنسان منهم بمصيبته بجريرته فيتوب إلى الله جل في علاه توبة النصوح ويستغفر لهم الرسول، لن يجد كل واحد منهم الله جل في علاه إلا توابا رحيما فيتوب عليهم ويقبل توبته، فمن تاب تاب الله عليه. قالوا كلام جميل لكنك قد أغفلت أمرا لابد أن تتعلمه. قلت والله ما أعيش في هذه الحياة إلا لأتعلم، ليت عالما نراه فنجلس تحت قدميه نتعلم إلى الممات. قالوا أما علمت وتعلمت بالقاعدة العظيمة عند المفسرين وعند أهل الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قلت والله حق، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن القرائن المحتفة قد ردت عليكم هذه القاعدة، منها السياق ومنها الأحاديث التي جاءت عندنا بأن الميت يتعذر أن ينتفع به الحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. والذي يعضد ذلك أن الله جل في علاه قال: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. أما أحد الثاني هل هذه الآية؟ أبدا والله. قال الله: ولو أنهم إذ، وما قال إذا، وإذا ظرف زمان للمستقبل، لكن هنا إذ ظرف زمان للماضي، فيكون السياق هنا محكم، يعني ما وقعوا فيه في الماضي عليهم أن يستغفروا الله الذي هو أمام عيونهم، يستغفروا الله جل في علاه عندما يأتي كل واحد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينه، فيستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فيتوب الله جل في علاه عليهم. إذن هذه هي الرد على الآية التي استدل بها، ولا ناقة له ولا جمل فيها. ونقول: لو قلنا بقولك في هذه الآية لنقع في مفاسد ومحاذير كثيرة سنبينها في الرد التفصيلي الأسبوع القادم، منها تعجيلا فقط أطراف رؤوس أقلام ونفصلها الأسبوع القادم، الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قلنا بالإطلاق والعموم سترد الجهال الآن الذين لا يعلمون شيئا ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون، كل منهم يبيت عند القبر يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم ويصل إلى الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم: ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أعظم منها بيتا عندما قال: يا من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي. الغرض المقصود هذه يدل المعنى أنه إذا وقع الأمر الجلل عليه لا يلوذ إلا بمن؟ برسول الله. أعوذ بالله من غضب الله. وأيضا قوله: ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح. قال ابن رجب متعجبا: هذا الرجل ما ترك شيئا لله، انتهى الأمر كل الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني سنبين أن الغلو قد حسمه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والأمر الثاني شد الرحل إلى قبر سلم، لا شد الرحل للمسجد، شد الرحل للقبر، وسنبين أن هذا ليس من منهج السلف الصالح. والأمر الرابع وهو التقصير الذي يصلون إليه، أخفوه كثيرا، لكن في العصور الذي نعيش فيها الآن قد يعني أسفروا عن وجوههم، ألا وهو الغلو في الأولياء والارتفاع بهم والارتقاء فوق الأنبياء أو قل فوق الرسل، وهذا المعتقد عندهم لكنهم لا يبينون ذلك، لكن قام قائمهم بسفور بالغ وقد قال: إن الله منح الولي، صار رميما، منح الولي القوة والقدرة على إحياء الجنين في بطن الأم. ده عيسى عليه السلام ما حدث له ذلك، ما هي معجزة الأنبياء. فيقولون إن الله يعني منح الولي أن يحيي الجنين في بطن أمه. فالمسألة تصل بهم بعد ذلك إلى الغلو في الأولياء، ثم الذهاب بقى الاستشفاع بالأولياء، وأن يذهب بدل ما يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له استغفر لي، يذهب إلى الرفاعي وغير الرفاعي يقول له نفس الكلام. وأنا يعني ما افتريت، إذا قلت بهذا الكلام أنا ما افتريت. وانظر إلى ما قاله العبادي مخاطبا الرفاعي، يقول: يا رفاعي وقعت في أعتابك فتدارك عبدا يلوذ ببابك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا يلوذ بباب الله جل في علاه. يا رفاعي وقعت في أعتابك فتدارك عبدا يلوذ ببابك. يا رفاعي يا غوث كل البرايا. هذا لا يقال إلا لله، ما يمكن أن يقال لبشر بحال من الأحوال، لا من الأحياء ولا من الأموات. يقول: يا رفاعي يا غوث كل البرايا، لا تضيع طفلا جميل الرجاء بك، أنت غوث الوجود ومفتاح كنز الوجود، والخير سح من ميزابك. والله جل وعلا قد وصف من سلم ووصف يده أنها سحاء الليل والنهار، وهذا يتكلم مع ميت يقول له هذا الوصف وهذا الكلام. قال: فتحرك بهمة وأغثني وتذكر تشرفي بانتسابك. هذا يقال لعبد من عباد الله جل في علاه، رجل قد مات، هذا قول لا يقال بحال من الأحوال إلا لله جل في علاه. الاستغاثة بغير الله لا تصح كما سنبين إن شاء الله في موضعه. غرض المقصود أن هذا أصل ينجرونه، يعني أصل يؤصلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي معظم في قلوب الناس، ثم المرتبة الثانية يبدأون بالهوين أن يعظموا الأولياء في قلوب الناس، والأولياء عظماء لكن عظماء عند الله، فقط نحبهم من أجل طاعتهم لله جل في علاه، ثم بعد ذلك تأصيل الاستغاثة والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك بالأولياء. هذه مفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ثم ينجر المرء منهم إلى أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. هذا سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بالتفصيل في الرد على الأحاديث، ثم الكلام على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.